مساء الخير على كل مستمعين راديو في السكة، أهلا وسهلا بيكم، معاكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن قصة بقلم الكاتب نور أبو زيد، والقصة اسمها الأحدب، ويلا بينا نبتدي القصة. صمت، ظلام، صحراء قاحلة مفيش فيها أي حد، ومفيش أي شيء بيكسر حاجز الصمت الرهيب اللي موجود غير صوت البرق والرعد وأصوات الأمطار الغزيرة. بس في صوت تاني غريب جاي من بعيد. أيوة، صوت زي ما يكون صوت حصنة بتجري. أيوة، هي فعلا كاريتا بيجرها حصنة جايين بيجروا من بعض. كاريتا فيها ناس بيهربوا من حد أو من حاجة، حاجة بتلحقهم وبتجري وراهم. الصوت بيعلى أكتر لأنهم بيقربوا أكتر وأكتر. وفجأة الكاريتا وقفت وكلهم نزلوا بسرعة وهم مرعوبين، وبدأ كل واحد منهم يعمل حاجة مختلفة. اتنين منهم بدأوا يرسموا دايرة على الأرض، دايرة واسعة قوي، وتلاتة بدأوا يحطوا شمع كبير على أطراف الدايرة، تحديدا 9 شموع. كانوا لابسين جلاليب شكلها غريب ومرسوم عليها وشم ورسومات ونقوش غريبة. وأخيرا آخر واحد فيهم كان شايل معاه صندوق شجمجية من بتاع زمان ده، وبدأ يقول لهم: اتحركوا بسرعة، يلا مفيش وقت، زمانهم جايين، تعاويذ الحماية مش هتدوم لوقت طويل، كله يحفر بسرعة قبل ما يجوا. وبالفعل اتقسموا الجزئين، مجموعة منهم وقفت دايرة زي شكل داير ما يدور حوالين الدايرة والشموع اللي حواليها، وبدأوا يتمتموا ويرطلوا بكلام غريب زي تراطير المتصوفة اللي في المولد. ومجموعة تانية منهم كانوا معاهم فؤوس وأدوات حفر، وبدأوا فعلا يحفروا بقوة وبسرعة شديدة. وبمجرد ما بدأوا يحفروا بدأت أصوات جديدة تملى الأجواء، صوت حيوانات بتعوي زي الديابة. صوتهم كان مفزع جدا، أقرب تشبيه ليهم إنهم ديابة فعلا، لكن على أكبر وأضخم بكتير، أنيابهم بارزة بشكل مخيف. كانوا بيخرجوا من بين الجبال ومن الكهوف اللي في المكان، وماشي في وسطهم ناس غريبة بيتجهوا ببطء شديد ناحية الناس اللي بيرطلوا دول. كل واحد فيهم كان لابس معطف أسود طويل وقبعة طويلة مش مبينة ملامح وشه، وشايلين في إيديهم خناجر مسمومة. الراجل اللي كان شايل الشكمجية في ايده زعق وقال لهم: بسرعة مفيش وقت، يلا بسرعة. بقوا يحفروا اسرع واسرع بجنون، والناس التانية دي فضلوا يقربوا ناحيتهم وناحية الدايرة اللي متلفين حواليها، وبدأت الديابة بتاعتهم دي تهجم عليهم. المشهد كالآتي: لما حيوان من الحيوانات بتهجم عليهم بيتحرق وبيموت، لكن في نفس الوقت بتكون مخالبه طالت رقبته فبيموت هو كمان، واللي مش بيموت من هجوم حيوان عليه وبيقدر يموته ما بيلحقش يصد هجوم اللي بعده. فضل المشهد مستمر على هذا النحو. كان الناس اللي جوه الدايرة خلصوا حفرهم، والراجل اللي كان معاه الشكمجية رماها في الحفرة، وفي ظرف 10 ثواني الحفرة كانت اتردمت. في الوقت ده كان مات أكتر من 6 من اللي كانوا بيحموه من الديابة، وأكتر من 13 ديب. وبدأ الشمع ينطفي، شمعة ورا التانية ورا التالتة، لغاية ما كل الشمع انتهى. الناس اللي كانوا جوه الدايرة اتخشبوا مكانهم. من الواضح ان الشيء اللي كان بيحميهم راح، وهم دلوقتي وجها لوجه مع الناس اللي لابسين اسود والديابة اللي معاهم او اللي اتبقوا منهم. وبإشارة من واحد من الناس اللي لابسة اسود دول خلى الديابة تهجم على الناس اللي لابسة جلاليب دي، وفي خلال ثواني معدودة كلهم بقوا جسس على الارض. بدأ واحد من اللي لابسين اسود يقرب من جثة الراجل اللي كان شايل الشكمجية في الاول واللي كان الزعيم بتاعهم تقريبا. قعد مقرفص كده جنب جثته بيتأملها باستحقار، راح مسكه بعنف من شعره وجي ناحية ودانه وقال له جملة واحدة: كان من الأفضل لو كنت حامل الطلاسم. وسحب الخنجر بتاعه من المعطف اللي كان لابسه ودبحه من رقبته زي الدبيحة بالظبط ورماه من راسه على الأرض والدم عمال يخرج منه. حط الخنجر على لسانه وبدأ يلحس من الدم، لسانه شبه التعابين. قام وقف وهو بيبص ناحية الحفرة والرسمة اللي عليها، نظرة غضب نبع من غرور وعدم مقدرة. التفت لأتباعه اللي معاه وقال لهم: أبلغوا سيدي أن حامل الطلاسم نقض عهده معنا وأخذ جزاؤه على هذا، وقد حجبت المخطوطة عن أيدينا وسوف ننتظر حامل الطلاسم الجديد. الطلاسم لغة التواصل بين عالم الإنس وعالم الجن، نقطة التقاطع اللي بيلتقي فيها الشيطان الجن وشياطين الإنس، النقطة اللي بيخرج منها كل شر منذ بداية الخليقة. حروف وأرقام وأشكال هندسية مختلطة، هم دول اللي بيكونوا التواصل، وهم دول اللي بيكونوا حكايتي. قصتي ممكن تكون مختلفة عن كل قصص الرعب التانية اللي انتوا سمعتوها أو بتسمعوها، مش حدوتة مرعبة غرضها انك تحسسك بالمتعة او التسلية، على قد ما هي مذكرات، مذكرات اللي كانت وما زالت ملجأي الوحيد اللي على طول بلجأ له. بيقولوا على الكاتب ان هو مش بيموت لان كتاباته بتخلد اسمه وافكاره وكل حاجة مر بيها، كل حاجة مر بيها في حياته بعد ما ماته. علشان كده كتبت كل حاجة انتوا هتقروها او هتسمعوها دلوقتي، لعل وعسى حد منكم يستفيد منها، او لعل وعسى حد منكم يفتكرني لو مت. طب تعالوا معايا، تعالوا معايا نبدأ الحكاية كلها من البداية. البداية كانت هناك في قرية ابو الدهب. انا اسمي مهيب، مهيب العطار، عندي 20 سنة. اسمي ممكن يكون غريب على البعض لأن محدش بقى بيسمي الاسم ده كتير أو بيسمعه حتى، لكنه مش غريب على القرية البسيطة اللي أنا عايش فيها. أنا عايش في قرية اسمها قرية أبو الدهب. عائلتنا عائلة العطار، من أكبر وأشهر العائلات في قريتنا. مفيش حد عندنا في القرية ما يعرفش مين هم العطارين، كل الناس بتحب عائلتنا وبتحترمهم جدا. أنا عايش مع عائلتي في بيت العيلة، بيت العيلة الكبير اللي بيضم والدي وعمامي وولاد عمامي وجدي عادل العطار. أمي توفت وأنا عندي 10 سنين، رباني والدي من بعدها وكان هو كل حاجة بالنسبة لي. ما تبقاليش من ريحة أمي غير خالي محمود. خالي محمود كان شاب في الثلاثينات من عمره، كان عايش مع أخته الكبيرة رحمة في القرية بتاعتنا. أخته الكبيرة اللي اسمها رحمة دي اللي هي والدتي. ولما ماتت أمي خالي ساب القرية وسافر القاهرة، لكنه كل مدة بيجي يزور القرية ويزورني في بيتي، في بيت أهلي يعني، خصوصا أن قريتنا فيها حاجة غالية جدا عليه، البيت اللي عاش وتربى فيه، بيت جدي أبو أمي واللي اتنقلت ملكيته دلوقتي لخالي محمود. معلومة صغيرة كمان يمكن تفيدكوا، يمكن تفيدكوا قدام. خالي محمود من صغره هو عنده هوس بالقراية في عالم السحر والجن وبأي حاجة ليها علاقة بالماورائيات بشكل عام يعني. من وانا صغير وهو بيحكي لي قصص وحواديت مرعبة عنهم، رب عندي فضول تجاه العالم ده، لكن بصراحة مفيش أي شكل من أشكال إرضاء الفضول ده كان متوفر ليا في بيئتي غير في مولانا. ده الاسم اللي الناس عندنا بتسمهوله. مين هو مولانا؟ هو شيخ، أو عشان ما بقاش كذاب هو دجال، اسمه الشيخ نعمان. شهرته عندنا في أبو الدهب تكاد تنافس شهرة الرئيس نفسه. أغلب أهل القرية مسحورين بيه وشايفين ولي من أولياء الله في الأرض، ما عدا الأقلية اللي أنا وعيلتنا منهم اللي شايفينه على حقيقته. إنه راجل نصاب استغل ضعف الناس وجهلهم وقلة حيلتهم عشان يسيطر على عقولهم. جرب بس كده إنك تطلع تقول كلمة واحدة عنه وحشة وشوف الناس هتعمل فيك إيه. واللي أكد لي فعلا إنه دجال هو خالي محمود، واللي دايما رأيه بيكون الرأي الصح، خصوصا لو كان في مسألة بتتعلق بالموضوع اللي زي ده. اللي كان يهمني في قصة نعمان هو البيت بتاعه، البيت اللي شبه قصر البارون، بيته اللي بيستضيف فيه ضحايا من الجهلة والسذج وضعاف الإيمان. كان الفضول هيقتلني إن أنا أدخل البيت ده وشوف إيه اللي بيحصل جواه، خصوصا بالليل. دايما كنت بسمع أصوات صرخات جاية من بيته، سواء صرخات ناس أو صرخات تانية. جدي عادل كان حكالي ان حسان ابو نعمان واللي كان نسخة طبق الاصل منه كان بيكره عائلتنا جدا وورث كرهه لابن نعمان، والسبب هو اننا مشهورين بتديننا ورفضنا القطعي لخرافات الدجالين والمشعوذين والناس اللي زي نعمان وحسان ابوه. ودايما عائلة العطار كانت هي الشوكة اللي فرعبتهم، لاننا دايما كنا بنوعي الناس ضد الخزعبلات دي، وبالأخص والدي. والدي كان كمان يعني هو شيخ جامع عندنا، الخطب بتاعته دايما كلها توعية للناس ضده، ضد مكره وضد نصبه على الناس باسم الدين. الصراع اتنقل من حسان وجدي لنعمان وابويا، صراع الكفر والسحر ضد العلم والدين والإيمان. مش عاوز أطول عليكم، تعالوا ندخل في الحكاية على طول. طيب البداية منين؟ البداية جت من عند مسعد ابن عمي. بحكم ان انا ماليش اخوات، فمسعد ابن عمي كان يعتبر زي اخويا واكتر، خصوصا بسبب تقارب سننا احنا الاتنين من بعض، وهو كمان برضو ملوش اخوات. دماغنا وطباعنا وشخصياتنا كانت قريبة جدا من بعض. كان هو الوحيد اللي انا بأتمنه على اسراري، كان هو الوحيد اللي يعرف ان انا ورحمة بنت عمي بنحب بعض، وان انا ناوي اتقدم لها بعد ما خلص دراستي. ايوة اسمها رحمة على اسم امي. ما هو ربنا بيقطع من هنا وبيوصل من هنا. رزقني بام واخ يعوضوني غياب الام والاخ، وفضلت الامور ماشية تمام لحد ما مسعد سافر الرحلة المشؤومة اللي اتغيرت بعدها حياتنا كلنا. كان قال لنا ان هو مسافر هو مجموعة من زمايله في الدراسة رحلة كده زي رحلات السفاري بتاعت الصحراء، ولما سألته فين قال لي ان هم رايحين دهشور. عادي، كلها يومين ثلاثة ورجع بالسلامة. لكن اللي مش عادي هو الحال اللي بقى عليه مسعد من يوم ما رجع. حاله اتشقلب 180 درجة، بقى على طول ساكت ما بيتكلمش، غالبا لما بقى يقعد معانا، نادرا جدا لما بقى ياكل او يشرب. جسمه بدا يخس، وشه بقى شاحب، بيقضي معظم وقته قاعد لوحده في اوضه وقافل الباب على نفسه. المفروض ان عمي ومرات عمي فاهمين ان هو بيذاكر، فما كانوش بيعلقوا يعني، وقالوا ان هو اكيد مركز بقى ومجهد بسبب الدراسه وموسم الامتحانات وكده يعني. لكن انا ما كنتش مستريح ابدا للموضوع ده، خصوصا ان انا عارف ان مسعد فاشل اصلا وعمره ما فتح كتاب. وخد من ده غرائب كتير جدا. اللي يعرف مسعد زي ما انا عارفه كويس يقول ان مسعد اللي راح مش هو ابدا مسعد اللي رجع. يا ترى ايه اللي حصل له في سفرية دهشور؟ ايه اللي حصل له قلب كيانه بالشكل ده؟ واستمر الحال على هذا الوضع لحد الليلة إياها. صحيت فيها من النوم على حوالي الساعة 5 الفجر مفزوع من كابوس مرعب كنت بحلم بيه. أول ما صحيت بدأت أخد نفسي بسرعة وأنا بنهج وبستعيذ بالله من الشيطان. قمت خرجت من الأوضة عشان أنزل أجيب لي كوباية ماء أشربها وبالمرة أتوضى عشان أستعد لصلاة الفجر. وأنا ماشي جنب أوضة مصعد سمعت صوت غريب، صوت غريب جاي من أوضته، مش صوت صراخ ولا أصوات عفاريت ولا أي حاجة من دي على فكرة، بس هو صوت حد بيتكلم مع مصعد جوه، حد زي ما يكون بيهمس. وقفت لثواني وبدأت أقرب أكتر من باب الأوضة، عاوز أسمع أو أفهم أي حاجة لكن مش سامع. خليني أقنع نفسي وأقول إنه بيكلم حد في التليفون الساعة 5 الفجر. ما فهمتش أو مميزتش من الكلام اللي بيتقال غير كلمة واحدة: القربان. أول ما سمعت الكلمة دي استغربت جدا. فجأة وبدون مقدمات لقيت في إيد بتتمد على كتفي. أنا قلبي وقف وقتها، اتلفت بسرعة ورايا لقيت أبويا. مالك يا مهيب اتخضيت كده ليه؟ واقف عندك هنا بتعمل ايه؟ في صوت غريب جاي من أوضة مسعد يا بابا. صوت ايه ده للساعة 5 الفجر؟ والله العظيم صوت زي ما يكون حد بيتكلم مع مسعد. عادي تلاقيه بيتكلم في التليفون ولا حاجة، المهم انا رايح المسجد عشان صلاة الفجر، جاي معايا ولا لا؟ طب استنى يا بابا، خبط عليه كده وكأني بقوله يجي يصلي معانا. وبالفعل خبطت بالراحة خبطتين تلاتة بس مفيش اي رد. قلت ما بديهاش بقى، فتحت الأوضة. الأوضة ما فيهاش أي صوت، ومسعد متغطي ونايم وما فيش حد في الأوضة معاه. أمال إيه اللي أنا سمعته ده؟ أبويا بص لي وابتدى يتكلم معايا تاني. ما هو مسعد أهو يا ابني رايح في سبع نومة، أمال صوت إيه اللي أنت بتتكلم عنه ده؟ خلاص يا بابا، واضح كده إنه كان بيتهيألي. أنا بقول كده وأنا واثق إنه ما كانش بيتهيألي، أنا بس حبيت إن أنا أعدي الموضوع. المهم عدى الموضوع ورحت أنا وبابا المسجد، صلينا الفجر ورجعنا البيت تاني ونمنا. واليوم عدى، واليوم اللي بعده صحيت على الظهرية، غسلت وشي وفطرت ورحت المدرسة. قضيت يوم الدراسي بشكل روتيني زي أي يوم تاني قبله، باستثناء إن تفكيري كان مشغول بموضوع مسعد. أنا بصراحة لما تعبت من كتر التفكير بدأت أخترع مبررات للي بيحصل، قلت ما يمكن يكون كان بيتهيألي فعلا، عادي يعني. طب هل الحالة اللي مسعد بقى عليها من يوم ما رجع من السفر دي برضو بيتهيألي؟ مش عارف. خلص اليوم ورجعت البيت وما حصلش أي حاجة. في اليوم ده قابلت مسعد وأنا طالع على السلم، ولما سألته على الصوت اللي سمعته في أوضته امبارح بالليل ما ردش عليا، ابتسم لي ابتسامة صفرة وسابني ومشي. على الرغم من إن ردة فعله استفزتني جدا، لكني اتأكدت وقتها إن أنا صح وإن ما كانش بيتهيألي وإن في سر مسعد عارفه ومش بيقوله. لكن اليوم اللي بعده حصلت فيه أول المصايب اللي حلت على بيتنا. كنت راجع من المدرسة عادي زي كل يوم، شفت من بعيد واقف قدام البيت عربية شرطة وإسعاف، وفي زحمة كبيرة جدا قدام البيت. المنظر لوحده كان كفيل إنه يفقدني أعصابي تماما. جريت جري على باب البيت، لقيت أمامي وولاد أمامي ومرطات أمامي وجدي كلهم واقفين بيعيطوا، والإسعاف بتغطي جثة محطوطة على نقالة. كانت الصدمة، أبويا مات. منظر جثة أبويا وهم بيغطوه منظر عيلتي وجدي وهو واقف بيعيط ويتشحتف على أبويا كان كفيل إن هو يخليني أقع من طولي. صحيت من النوم لقيت عمي محمد قاعد جنبي وبيقرأ قرآن. أول ما شافني فتحت عيني وبدأت أقوم صدق وقفل المصحف وقام وقف وقال لي الحمد لله على سلامتك يا حبيبي، شد حيلك يا مهيب، الدوام لله يا ابني، هو أكيد في مكان أحسن بكتير دلوقتي. افتكرت كل حاجة، مشهد أبويا وهم بيغطوه. غصب عني بدأت أعيط. عمي حضني وبس راسي وقال لي ده عمره يا ابني وانت مؤمن وعارف كده كويس، أبوك كان راجل متدين ويعرف ربنا، صدقني هو دلوقتي مرتاح أكتر بكتير. فضل عمي يهدي فيا لحد ما بدأت نوعا ما أتمالك أعصابي وأسأله إزاي ده حصل يا عمي؟ أبويا مات إزاي؟ عمي فضل ساكت شوية وبص في الأرض وبعدين قال لي ما نعرفش، محدش فينا يعرف، اللي نعرفه إنه هو مات مقتول مطعون في بطنه بخنجرة أو سكينة، بس ما كانش فيه أي حاجة تدلنا على اللي قتله، لا سلاح ولا بصمات ولا أي حاجة. والغريب يا ابني إنهم لقيوا على جسمه حروف ورسومات وأشكال غريبة مش مفهومة، محدش يعرف جت إزاي ومنين ولا مين اللي رسمها على جسمه. عمي قاعد بيحكي اللي حصل وأنا هتجنن، لسه مش مصدق ولا مستوعب اللي حصل، كلامه جنني أكتر وأكتر. ولقيته بيقول لي قوم يا مهيب، قوم اغسل وشك وتوضى وصلي لك ركعتين لله وادعيله بالرحمة، انت بقالك يجي يومين نايم في غيبوبة، كلنا كنا انقلين عليك، لا يكون لا قدر الله حصل لك اللي حصل لابوك، جدك ما كانش هيستحمل ابنه وابن ابنه يروحوا مرة واحدة، الحمد لله انك بخير. وقام عمي مسح دموعه وخرج من الأوضة وسابني لوحدي. المفروض ان انا دلوقتي بخير، بس عمي رجع تاني وقال لي بالحق يا مهيب، صحيح خالك محمود كان هنا وسأل عليك اكتر من مرة، لما تفوق يبقى كلمه طمنه عليك، ده كان قلقان عليك اوي. بالفعل اول ما قمت من على السرير اتوضيت وصليت، بعد حوالي ساعة قضيتها مع عمامي وجدي ما بين عياط وتعزية لبست رحت الخالي محمود في بيت امي، بيت امي وجدي القديم. اول ما فتح الباب وشافني حضني على طول وبس راسي وقال لي مهيب الحمد لله انك بخير، ما تتصورش انا كنت خايف عليك قد ايه. انا كويس يا خالي، انا كويس، انت اللي وحشني. انت اكتر والله يا حبيبي، البقاء لله، شد حيلك، مش عاوزك تعيط او تخاف، انا معاك وفي ظهرك، مش عايزك تحس انك لوحدك ابدا. دايما خالي بيعرف اللي انا حاسس بيه زي ما يكون بيقرا افكاري، هو ده فعلا كان شعوري، شعوري اللي بيعتصرني وقتها اني بقيت وحيد من غير لا اب ولا ام. خالي دخلني البيت وعمل لي شاي وبدا يواسيني ويتكلم معايا، وبدأت أحكي له عن حياتي وأخباري في الأونة الأخيرة. لما جت بالصدفة سيرة مسعد وأحواله الغريبة لقيته بيسمع بتركيز ومهتم بالموضوع قوي، لكن الموضوع اللي شغله واهتم بيه أكتر لما قلت له اللي عمي قاله لي، الحروف الغريبة والوشوم اللي لقوها على جثة أبويا. فضل يفكر شوية وهو بيشرب سجارته وقال لي وتفتكر مين اللي عمل كده؟ قلت له معرفش، أنا هتجنن، ازاي ابويا يموت الموتة دي وما نعرفش مين اللي عمل فيه كده؟ بابا ما كانش ليه اي عداوات مع اي حد، بابا الله يرحمه كان كل الناس بتحبه وبتتبارك بيه، كانوا دايما بيتمنوا له كل الخير. كلهم ما عدا واحد بس يا مهيب. دماغي لفت وقتها، معقول يكون هو؟ قلت لخالي معقول تفتكر يكون هو اللي عمل كده؟ ما تستعجلش، مش عايزك تتسرع في الحكم، سيب لنا الموضوع ده وانا هعرف لك مين اللي عمل كده وليه، المهم لو جد اي حاجة في حوار مسعد ابن عمك تيجي تقول لي على طول، وانا هتصل بالشغل وهاخد منهم اجازة طويلة شويتين تلاتة كده علشان اعرف اتفرغ للموضوع ده. كمان ما ينفعش اسيبك في الظروف اللي زي دي. خلصت كلامي مع خالي وفضلت قاعد معاه لحد بالليل، ورحنا العزا مع بعض. العزا كان معمول في بيتنا، بيت جدي يعني. لما خلص العزا خالي مشي وقال ان هو هيعدي عليا بكرة عشان يطمن عليا. العزا خلص وكان اخر يوم في عزا ابويا، طلعت علشان انام. عمي فضل يلح عليا بلاش انام في اوضه ابويا عشان ما تعبش وما افتكرش، لكني اصريت انام لوحدي في الاوضه، وفعلا ده اللي حصل، واللي يا ريته ما حصل. صحيت من النوم على الساعه 1:30 بعد منتصف الليل على صوت حد زي ما يكون بياكل. قمت من النوم قعدت على السرير عشان اشوف مصدر الصوت ده ايه. واحد لابس اسود في اسود قاعد في اخر الاوضه بيديني ظهره وبياكل في حاجه قدامه. انا اتخرست، معرفتش انطق ولا كلمه. جسمي اتسمر في مكانه على السرير وهو عمال ياكل في اللي بياكل بشكل مفترس زي الحيوانات بالظبط. لكنه فجاه اتلفت وبصلي. مشاعر الرعب والخوف والفزع اللي ممكن تيجي في خيالك كانت بتمتلكني وقتها. وشه متغطي مش شايف منه حاجة خالص غير بقه اللي مليان دم وسنانه البارزة اللي بتنقط دم. لما اتلفت لي ظهر اللي كان بياكله في ايده. كان دراع بني ادم. فتح بقه وقال نفس الكلمة، القربان. حط نفسك مكاني، المفروض لو انت في موقف زي ده تتصرف ازاي في نص الليل وانت في اوضتك لوحدك بالليل والكل نايم، تلاقي واحد لابس اسود في اسود قاعد في اوضتك وبياكل في دراع انسان، والاسوأ من كده شكل بقه هو بيقول الكلمة اللي قالها. قام وقف وطلع من باب الأوضة وسابه مفتوح وراه. على الرغم من كل أعصابي السايبة دي لكني تحاملت على نفسي وقمت على رجلي. قمت وأنا بتسحب وطلعت من الأوضة. بدأت أبص يمين شمال، مفيش أي حاجة ولا أي حاجة ولا أي حد. جيت ارجع اوضتي تاني لقيت الباب اترزع في وشي. وقفت مذهول من الصدمه. بدات وانا واقف بره اسمع نفس صوت الاكل جاي من جوه الاوضه تاني. جيت امد ايدي على اكره الباب بهدوء عشان افتحه بالراحه، لكن لقيت صوت ورايا بيقول لي مهيب. اتلفت بسرعه للصوت لقيته مسعد. مالك يا مهيب؟ واقف عندك هنا ليه؟ في حاجة غريبة بتحصل في الأوضة، في صوت جاي زي الصوت اللي انت سمعته عندي كده. انت عارف بس ازاي انا يومها شفتك وانت نايم. مش كل حاجة بتشوفها بتبقى هي الحقيقة. ابوك كان لازم يموت يا مهيب، كان لازم يموت. الكلمة المرض يتم والدائرة تكتمل. استغربت من كلامه. انت قصدك ايه؟ يعني انت عارف ابويا مات ازاي؟ سابني بتكلم وابتسامته لسه على وشه. راح فتح باب الاوضه بتاعتي. كان الاسود اللي كان قاعد جوه على نفس الوضعيه وبياكل راح مسعد سحبه من رقبته وقعه في الأرض. ركب عليه وطعمه بكل قوة، وبعدها عرق حتة من جسمه وبدأ يرسم عليها حروف ورسومات غريبة بالخنجر بتاعه بالدم. هي دي الأشكال اللي عمي قال لي إنهم لقوها على جثة أبوي. يعني أنت اللي عملت كده ليه؟ ده كان السؤال اللي كنت بسأله نفسي وقتها. مسعد بصص لي بابتسامته الشيطانية وأنا واقف زي ما أنا بركز في عيون مسعد. أنا عارف إن عيون مسعد زرقاء، لكن من إمتى عيون مسعد كانت حمراء؟ لقيت مسعد قام واقف من على جثة الكائن الأسود اللي قلت لكم عليه ده، وقام يجري ناحيتي. مقصودش بيجري على رجليه زي البني آدمين، كان بيجري زي الحيوانات، زي الحيوان اللي هيهجم على فريسته. وفجأة نط بإيده ورجليه ناحيتي. شربت كوباية مية كانت على الكومودينو، بدأت أخد نفسي واحدة واحدة. كنت حاسس بفرحة، كنت حاسس بفرحة إن كل ده في الآخر طلع حلم. لكن من الواضح، من الواضح كده إن الحكاية مش هتعدي بالساهل. بدأت أسمع المرة دي صوت خبط جاي من الدولاب، صوت حاجة بترزع جوه الدولاب زي ما تكون محبوسة جوه. يا ريت هو ده كمان حلم، ولا ده حقيقة، ولا أنا بحلم حلم جوه حلم، ولا أنا ما بقتش فاهم حاجة. الدولاب فجأة اتفتح بكل قوة، خرج منه ما لا يقل عن 7 حيوانات، حيوانات شبه الديابة بس أكبر أكبر وأضخم بكتير من أي ديب عادي. كلهم جايين بيجروا ناحيتي. غمضت عيني بسرعة ودفنت راسي تحت البطانية، لكنهم ما كانوش متوجهين ناحيتي أنا. دول كلهم نطوا من الشباك بتاع الأوضة وطلعوا يجروا برا البيت كله. فتحت عيني بدأت أبص حواليا، ما لقيتش حاجة. قمت بسرعة أبص من الشباك. إيه ده؟ أنا إيه اللي جابني هنا؟ أنا جيت هنا إزاي وإمتى؟ البيت ما كانش بيطل على القرية ولا على البيوت ولا على زرع ولا أي حاجة. البيت كان بيطل على صحراء. أيوة صحراء. الديابة دي كانت بتتلم على ديابة غيرها جايين من أماكن تانية، معاهم ناس لابسين اسود في اسود كأنهم أسيادهم وهم اللي بيأمروهم. كل دول كانوا متجمعين على ناس تانية لابسة جلاليب وعاملة حاجة زي الدايرة ومحوطينها بشمع أحمر، واقفين يوجهوهم زي ما يكونوا بيعطلوهم أو بيكسبوا وقت لزمايلهم اللي جوه الدايرة اللي كانوا عمالين يحفروا بسرعة جنونية. فجأة بدأت الديابة دي تهجم عليهم. كانت بتموت، لكن بتكون موتت واحد من اللي واقفين في الدايرة، والديابة اللي بعدهم يعملوا نفس الكلام لحد ما الدايرة خلصت والشموع اتطفت. وقتها اللي اتبقوا من الديابة هجموا على الناس اللي كانت بتحفر جوه الدايرة وقطعوهم حتت. اتحرك واحد من اللي كانوا لابسين اسود دول ناحية واحد من اللي كانوا لابسين جلاليب وهو مرمي في الأرض، ومسك راسه جنف وجي ناحية ودانه وقال له، قال له جملة ما سمعتش منها حاجة، ودبحه بالخنجر بتاعه. وانا واقف بتفرج على كل ده من بعيد زي ما كنت بتفرج على فيلم رعب. انا مش فاهم حاجة، مين اللي بيدبحوا في بعض دول؟ وانا جيت هنا ازاي؟ يا رب لو ده حلم اصحى منه بقى يا رب، ولو كان حقيقة نجيني منها يا رب يا رب يا رب. وانا واقف عمال ادعي، كان الراجل لابس اسود ده واقف يتكلم مع اتباعه، وفجأة بطل كلامه وبدأ يبص لي. وقتها دورت وشي بسرعة واستخبيت وانا لسه عمال ادعي. بعد شوية بدأت أرجع أبص تاني بس بحذر شديد، لكن ما لقيتش أي حاجة من اللي كانت موجودة من شوية. المكان هو هو، لكن كان اتغير، اتغير في حاجة بسيطة، والجو كان نهار بدل ليل. مفيش أي حد موجود حوالين المكان، المكان اللي كانوا بيحفروا فيه بقى موجود عليه رسم الدايرة غريبة زي ما تكون تعويذة. بس انا شايف حد جاي من بعيد، حد مش غريب عليا. ده مسعد؟ ايوه مسعد. مسعد كان ماشي في المكان اللي حصل فيه الحادثه دي، ولما وصل عند الرسمه اياها وقف قدامها وبدا يتاملها لدقيقه واحده، وبعدها بدا يحفر ويحفر لغايه ما طلع اللي كانوا بيدفنوه. كان صندوق قديم متهالك عامل زي صندوق الشجمجيه بتاع زمان. فتح وطلع اللي كان فيه، لكن ما شفتش هو طلع ايه من الصندوق. فتح الشنطة بتاعته وبدأ يبص حواليه، وحط اللي طلعه في الصندوق في الشنطة وقام مشي. فضلت انادي عليه واقول له يا مسعد يا مسعد، لكن يبدو كده ان انا مش جزء من الاحداث، انا مجرد شاهد عليها وبس. بدأت أسمع صوت جاي من بعيد بينادي، يا مهيب مهيب اصحى يا مهيب. فتحت عيني لقيت عمي كمال أبو مسعد. قلت له ايه في ايه يا عمي؟ عمي ايه بس، انا عمال اصح فيك بقالي ساعتين عشان تقوم تفطر معانا، عمال تقول لي يا مسعد يا مسعد. بلعت ريه وقلت له مفيش حاجة يا عمي، أنا كنت بحلم بس. طب يلا قوم عشان تفطر معانا، جدك قال صحيك وانزلك معايا. حاضر يا عمي حاضر، انزل انت وانا هفوق كده وانزل وراك على طول. نزل عمي وسابني، وانا بدأت استعيد شريط ذكرياتي من اول وجديد. أبويا وخالي ومسعد والصحراء والناس اللي لابسه أسود والناس اللي لابسين جلاليب والديابة وكل حاجة. بصيت في الساعة كانت تقريبا واحدة الظهر. أهم حاجة واللي أنا ارتحت لها شوية أن أنا كنت بحلم. الحمد لله قمت اتشطفت وفطرت مع العيلة، وعم يتكلم معايا في ان انا لازم ارجع المدرسة تاني واهتم بدراستي ومذاكرتي وما خليش موت ابويا يأثر عليا وكلام من النوع ده. وانا كنت بوافق على اي حاجة تتقال لان دماغي كانت في حتة تانية خالص. لاحظت كان عادة ان مسعد مش موجود معانا على الفطار. قلت لعمي كمال، امال مسعد فين يا عمي؟ خرج النهاردة الصبح وقال لي ان هو يسهر النهاردة عند واحد صاحبه عشان يذاكروا مع بعض. ادعيله بقى يا مهيب. ادعيله؟ ماشي. بعد شوية خلي محمود جه، قعدت معه في الأوضة بتاعتي، بدأت احكي له كل اللي شفته، كل اللي شفته ليلة امبارح في الحلم. في وسط كلامي خلي سرح بعينيه لفوق كده زي ما يكون بيفتكر حاجة، وقال لي اوعى تجيب سيرة لحد من البيت على اللي انت شفته، أنا كده تقريبا فهمت اللي بيحصل، بس محتاج أتأكد، ولو شكي طلع في محله. قلت له يعني إيه؟ يعني مسعد هو اللي قتل أبويا؟ الحاجة الوحيدة اللي أنا متأكد منها إن مش مسعد اللي عمل كده. أمال مين اللي أنا شفته ده؟ معناه إيه؟ صدفة يعني؟ فيش حاجة اسمها صدف، كل حاجة في الكون ليها سبب، سواء عرفناه أو ما عرفناهوش. وأول ما أعرف السبب وأتأكد منه صدقني هقولك، بس أهم حاجة تبقى عارف ومتيقن إن مسعد ابن عمك بريء. ولحد ما نعرف السبب مش عاوز حد من اللي عندك يعرف الكلام اللي احنا بنقوله ده. الفترة اللي جاية عاوزك تركز في دراستك ومذاكرتك وبس، وما تحطش في دماغك أي حاجة تاني، اتفقنا؟ هزيت له راسي بالموافقة، وأنا لسه من جوايا عندي شكوك في مسعد. دخلت مرات عمي بالعصير ليا والخالي، خالي محمود شكرها، وبعدها هي خرجت واتكلم معايا خالي تاني. أنا عاوزك تيجي تبات عندي النهاردة، أنا مبقتش متطمن، ولحد ما نفهم الحكاية أنا لازم أكون متطمن عليك، ومش هتطمن عليك طول ما أنت هنا. اللي عمل كده أيا كان ممكن يعمل كده تاني وتالت، وأنا مش مستغني عنك. المكان الوحيد اللي هتطمن عليك فيه هو عندي في البيت. قلت له طب هقول لهم إيه يا خالي؟ أول ما نخلص كلامنا ده تقوم لجدك عادل وتقول له إن أنا زنيت عليك عشان تيجي تبات عندي، عشان مش عاوزك تقعد في المكان اللي أبوك مات فيه، عشان ما تتعبش نفسيا، أو عشان المكان ما يقلبش عليك المواجع. قول لهم أي حاجة، بس أهم حاجة إني حاسس إنك مش هتكون في أمان طول ما أنت قاعد هنا. طب والدراسة؟ وإيه يعني؟ هات شنطتك وكتبك وكل حاجة خاصة بدراستك معاك، وإحنا مسافرين القاهرة مثلا. وافقت. زي ما قلت لكم في الأول، خلي محمود دايما بيكون رأيه صح، وده اللي خلاني أثق في شعوره. قلت لجد الكلام اللي قاله لي، وجدي وافق على طول من غير نقاش. هو كمان كان شايف ان قعدتي في البيت مش كويس علشاني. حطت في شنطتي كتبي الدراسية، وقررت ان انا انسى كل حاجة وابدأ اتفرغ للمذاكرة زي ما خالي قال لي. خالي كان عنده أوضة مقفولة كده فيها كل الكتب العربية اللي جمعها طول حياته من ايام ما كان قدي. زي ما قلت لكم ان هو عاشق للماورائيات ومهووس بكتب السحر والجن اللي زي دي من صغره. فضل الليلة دي حابس نفسه في مكتبه زي ما يكون بيدور على إبرة في كومة قش، وأنا كنت قاعد في الأوضة التانية سهران وبذاكر زي ما نصحني. وقبل ما نام طلعت أجندة المذاكرة بتاعتي وقعدت أكتب كل اللي حصل. ومع دقة الساعة 12:30 بالليل جرس التليفون رن من رقم جدي. رفعت سماعة التليفون. مهيب الحق يا مهيب، عمك محمد ومراته ومنى بنتهم اتقتلوا، لقيناهم مدبوحين في البيت، ورحمة بنت عمك لقيناها مرمية من البلكونة واتنقلت المستشفى بين الحياة والموت دلوقتي. ايه انت بتقول يا عمي؟ رحمة مالها؟ حصل لها ايه؟ طب انا جاي حالا، انا جاي حالا يا عمي. ستوب، ما ينفعش كده يا نادر. الله، انت اوفر قوي في الاداء بتاعك، ما ينفعش. جماعة خلاص احنا هنفركش، بكرة ان شاء الله نكمل الفيلم، عايزين نخلص الفيلم ده في أسرع وقت ممكن، لازم نلحق بيه الموسم اللي جاي. تمام نادر، تعال يا نادر لو سمحت. ايه مخرجنا عظيم، في ايه؟ ايه انت، ايه انت، في ايه؟ ايه المحن بتاعك ده والأوفر بتاعك ده؟ ما ينفعش خالص. وبعدين انت قاعد تقول لي حاجات فانتازيا، وجايب لي تقول لي والله واحد بعت لي الفيلم ده والفيلم ده حقيقي والفيلم ايه. يا عم انت قاعد تقول لي حاجات فانتازيا كلها، حاجات ما فيهاش اي علاقه بالحقيقه. يا مخرجنا يا عظيم، انا بقول لك الحاجات دي حقيقيه حضرتك، وفي حاجات حصلت لي فعلا. بص انا معايا ما يثبت الكلام ده كله وهجيبه لك. مش موضوعنا دلوقتي تجيبهولي ولا ما تجيبهوليش، المهم عندي ان انت بطقف ورش في الكلام بتاعك، وتجيلي بكرة ان شاء الله. ماشي يا استاذنا، حاضر. خرجت من اللوكيشن. انا نسيت اعرفكم بنفسي، معلش. انا نادر امام، ممثل. بخصوص الفيلم واللي انت سمعتوه ده كله، في شقة كتير جدا من الحقيقة، وهشرح لكم الحكاية كلها. كنت عايش حياتي كلها في المنصورة قبل ما اجي القاهرة، كنت من بلد أرياف وقعد فيها. الرسالة دي جات لي من واحد صاحبي كان معايا في الكلية، بس كان قايلها لي بنفسه. وراني البيت اللي هو موجود فيه نعمان ده، وراني كل حاجة، كان عارف تاريخهم. الحقيقة بعد ما كنت بسمع منه قصته والرواية بتاعته دي استهزأت بيها جدا. قلت مش معقولة، دي حقيقية طبعا، ده الكلام بتاعه ده كلام غلط، عمره ما تكون حقيقة. لكن أنا اللي حصل لي واللي لسه بيحصل لي خليني متأكد إن الموضوع ده فيه حقيقة. بعد ما مصطفى مجال الله يرحمه، مصطفى كان صاحبي بس الله يرحمه مات في حادثة عربية، كنا مع بعض في كلية التجارة جامعة المنصورة، كنا في سنة تالتة كلية. جالي كان متأخر على المحاضرة، فقعد يتكلم معايا شوية ويقول لي يا نادر بص أنا عايز أقول لك على حكاية وعايز أقول لك على رواية، أنت عارف إن أنا بكتب، أنت عارف إن أنا بعمل. قلت له اتفضل قول يا مصطفى. قال أنا فيه وقعت تحت إيدي معلومات مهمة جدا عن بلد موجودة عندنا. قلت له فين دي؟ قال لي قرية أبو الدهب. قلت له قرية أبو الدهب؟ قال لي أيوة. بص أنا هاخدك معايا وتروح القرية دي وأقول لك كل المعلومات عنها وإحنا ماشيين في الطريق. قلت له مش فاهمك، يعني أنت عايز تعمل إيه؟ أنا مش فاهم أنا. قال لي بس تعالى. فضل يقول لي على تاريخهم وعلى مخطوطة وعلى حاجات كتير أوي ما صدقتهاش. بس فعلا أول ما دخلت البلد دي حسيت بحاجة غريبة، حسيت إن في حاجة بتقول لي ارجع، ما تكملش تاني. كنت عايز ارجع فعلا، لكن هو اصر. كنت شايف الشغف اللي جواه. ورحنا البلد دي زي ما كان بيحكي لي بالظبط، مولد ودنيا وبيت، بيت كبير عامل زي قصر البارون. الغريب ان البيت ده مهجور، مفهوش اي حد، مفهوش اي حاجة. كان عايز يدخله بس انا رفضت بصراحة وخفت، معرفش ليه هو جابني هنا. يمكن كان عايز يعرفني ويأكد لي ان هو الكلام اللي بيقوله لي ده حقيقة، بس معلش كلامه ده ما يثبت ليش ان هو حقيقة. عادي ممكن يكون شاف البيت وألف عليه حكاية، مش موضوع يعني. مشينا، عملت نفسي مصدقه ومشينا وروحت. لما روحت ابويا اتخانق معايا، وانت اخرت لي يا نادر ومش عارف ايه. قلت له والله يا بابا انا روحت مع واحد صاحبي في بلد اسمها ابو الدهب. الغريب ان انا لقيت رد فعل ابويا غريب جدا. ابو الدهب؟ وانت ايه اللي ودك البلد دي؟ انت تعرف مين فيها هناك؟ انت مش عارف ايه؟ حكيت لبابا حاجات بسيطه. قلت له مصطفى صاحبي كاتب وبيقول ان البلد دي غريبه جدا، كان في صراع بين اهل الشر واهل الخير والسحر والجن والكلام ده كله، وفي مخطوطه وفي مش عارف ايه. الغريب ان لقيت كلام ابويا نفس كلام مصطفى وبيأكد لي المعلومات دي. بعدها مصطفى كلمني بالليل وقال لي ان هو عايز يقابلني بكره الصبح ضروري جدا قبل ما ندخل الجامعه. قلت له بص لو هتقعد تقول لي بقى نروح البلد دي تاني والحوارات دي بلاش بالله عليك. قال لي لا انا عايزك ضروري جدا. نمت وصحيت الصبح ورحت على الكليه. لما رحت هناك لقيت مصطفى مستنيني على باب الجامعه، وواضح ان هو ما كانش نايم، عينه منفوخه وحمراء تماما، وكان في ايده ظرف. قال لي بص يا نادر خد الظرف ده، غيب يومين لو ما رجعتش اتصرف في الظرف ده. طب يا ابني ظرف ايه؟ ما تفتحوش يا نادر، ما تفتحوش الا بعد يومين لو انا ما ظهرتش. استغربت جدا من مصطفى وقتها، بس نفذت كلامه، ما حبيتش ان انا اخون الامانه اللي هو اداها لي. خدت الظرف وحطته في البيت عندي في الدرج بتاع المكتب تحديدا. عدى يوم والتاني مصطفى ما ظهرش، قلقت قوي عليه. تالت يوم فتحت الظرف لقيت فيه مكتوب الآتي: نادر صديقي، انا عارف ان انت دلوقتي بتقول انا الا رماني الرمية دي، بس خلي بالك انا لو ما ظهرتش في خلال يومين اعرف ان انا مت، مت في سبيل كتابة، مت في سبيل بحث، بحث انا كتبته مخصوص عشان خاطر البشرية دي. بص يا نادر، البحث ده فيه كل حاجة انت ممكن تحتاجها. انا عارف دلوقتي ان انت بتقول انا مش محتاج حاجة وانا ايه اللي دخلني جوه الموضوع ده، بس صدقني كل حاجة انت هتعملها هتعملها بشرف وبأمان عشان خاطر البشرية دي وعشان خاطر صاحبك. عشان كده قلتلك افتحه بعد يومين، لان انا عارف ان انا هموت بعد يومين. انا عرفت الموضوع كله من واحدة اسمها ولاء، محدش كان عارف الموضوع ده، وانت شخصيا ما تعرفش ان انا كنت مرتبط بولاء ديت ولا زلت مرتبط بيها. ولاء كانت اصغر مني بسنتين، كانت ساكنة جنبي في البيت، تعرفت عليها وحبيتها وحبتني، وعشان عارفة ان انا بحب الكتابة والتأليف والبحث قالت لي على الموضوع ده، وفعلا انا بحثت فيه، ولو احتجت اي معلومة ممكن تروح لها. مع السلامة يا صديقي. قريت الجواب ده وكنت مذبهل. ايه اللي بيقوله مصطفى ده؟ مات ازاي وعارف ازاي انه هيموت بعد يومين؟ ومين ولاء دي؟ مقليش عليها. في ايه؟ الغريب فعلا ان انا بعدها بربع ساعة لقيت تليفوني بيرن. عصام صاحبنا بيكلمني وبيقول لي مصطفى تعيش انت. مات في حادثة عربية. فهمت وقتها مصطفى كان بعت لي الجواب ده ليه، والبحث ده كله ليه. رحت عشان أعزي في بيت مصطفى، وعزيت أخوه وأبوه وجيرانه والناس كلها، بس لما سألت أخوه على واحدة اسمها ولاء جنبهم قال لي كان في واحدة اسمها ولاء فعلا، بس دي ميتة من 13 سنة. 13 سنة ازاي؟ هي مش المفروض أصغر من مصطفى بسنتين؟ قال لي انت عرفت الكلام ده منين؟ هي فعلا اصغر من مصطفى بسنتين، بس دي كانت ماتت وهي في بلد امها هناك في قرية ابو الدهب، وميتها من 13 سنة. 13 سنة. معلش خلاص، انا يمكن متلخبط في حاجة وخدت بعضي ومشيت. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ واحدة ميتة من 13 سنة، مصطفى بيقول ان هو كان مرتبط بيها وهي اللي مكلماه وهي اللي في ايه؟ كانت بتكلمه وهي ميتة ولا روحها اللي كانت بتطلع له ولا ايه بالظبط؟ الموضوع شدني جدا، بس خفت منه اكتر. فضل الملف معايا لحد لما اتخرجت من الكلية وسافرت القاهرة، وكنت قاعد بدور على شغل، واشتغلت في كذا مصلحة وفي كذا حكاية، لحد لما قالوا في كاستنج تمثيل. مثلت مرة واثنين وثلاثة، والحمد لله بقيت ممثل كويس وشاطر وليا جمهوري. بس اللي حصل لي بعد كده عمري ما هنساه. في يوم من الايام انا رجع الساعة 2 بالليل، طلع العمارة عندي وركب الاسانسير ولسه هفتح باب الشقة، لقيت واحدة واقفة على السلم لابسه لبس شيك جدا، فبتقول لي لو سمحت استاذ نادر. قلت لها يا فندم؟ قالت لي انا ولاء. قلت لها مين ولاء؟ ازيك، انا افتكر حد من الفانز اللي يعرفوني والكلام ده كله. لقيتها بتقول لي انا ولاء جارة مصطفى. ولاء جارة مصطفى مين؟ الله الله، اللهم احفظنا، الله اللهم احفظنا يا ستي. في ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت مش متي ولا ايه؟ أنا ما متش على فكرة، كل القرية كانت فاكرة كده. مصطفى الوحيد اللي كان عارف إن أنا عايشة، وهو اللي فضل طول عمره بيساعدني في كل حاجة، في أكلي وفي شربي وفي كل شيء. 13 سنة بيساعدني، كان بيحاول يساعدنا عشان نلاقي الحل. تلاقي حل إيه بالظبط؟ وانت جاي هنا تعملي إيه؟ هي دي الأمانة اللي ادهلك مصطفى؟ وقال لك خلي بالك منها؟ فين الملف ادهولك مصطفى؟ تلا انت انا ايش عرفني ان انت ولاء اصلا؟ ولا انت بتقول ايه بالظبط؟ طلعت لي البطاقه بتاعتها، فعلا كان اسمها ولاء محمد احمد حسين، نفس الاسم اللي كان كاتبه مصطفى في المذكرات بتاعته بالظبط. دخلتها جوه وقعدت اتكلم معاها، قالت لي ان هي من عيلة العطارين بس من طرف امها، وان في قصة ليها هناك، وان انا لازم اساعدها، وان امها ماتت بفعل فاعل وهي عايزة تجيب حقها، ومصطفى الوحيد اللي كان بيساعدها. مش هضحك عليكم، ولا دي كانت آية من الجمال، ملاك ماشي على الارض، لكن كنت بخاف منها، بخاف منها وبخاف عليها، بخاف منها تأذيني، وممكن ما تكونش الطيبة البريئة، بخاف عليها أكون ظالمها. في النهاية اتفقنا إن أنا وهي نروح القرية ديت، رحنا متخفيين، رحنا بأي شكل من الأشكال، وقعدنا نجيب بحث واتنين وتلاتة ونسأل ونتقص عشان نعرف الحقيقة، وعرفنا معلومات كتير جدا. أغرب حاجة ممكن أتخيلها إن ولاء كان ليها علاقات كتير جدا بناس مسؤولين في البلد، وناس ليها علاقة بالميديا، وليها علاقة بالفن، مع إن ما يبانش عليها كده. قدرت إن هي تتواصل مع منتج بطريقة ما، معرفش إزاي، والمنتج كلمني وقال لي عايزين نعمل الفيلم ده. قلت له فيلم إيه؟ قال لي الأحدب. قلت له طيب ابعت لي السيناريو وانا هقراه. قال لي لا، السيناريو عندك في الملف. قفلت السكه وقريت الملف كله تاني، وابتدينا نعمل الفيلم. بس اغرب حاجه في الموضوع ده كله ان في البحث كله مفيش اي حد اسمه ولاء، والغريب ان ولاء ما ظهرت ليش تاني من بعد اللحظة دي، اختفت. انا ما بقيتش فاهم، بقيت خايف ان انا اكمل الفيلم. انا وصلت لحد النقطة دي ومش عايز اكمل، خايف يحصل اي حاجة. انا بقيت اروح البيت، اقسم بالله احس ان في عيون بتبصلي في كل مكان، وكلها عيون ولاء. معرفش ولاء دي شريرة ولا دي ايه بالظبط، طلعت لي منين؟ مش عارف اكمل الفيلم ازاي، مش عارف، انا خايف، خايف يطلع لي نعمان، لكون انا قربان، تكون ايه بالظبط؟ خايف ولا دي تكون عفريتة وجايز تكون عايشة، جايز ما تكونش ميتة. انا خايف اكتر عشان هي ابتدت توحشني. ايوه بتوحشني، ده مختصر الحكاية اللي انا حبيت احكيها لكم. المهم ان انا خلصت شغل النهاردة، واليوم ده كان مرهق جدا، مش عارف بكرة هنكمل الفيلم ولا لا. انا روحت البيت دلوقتي وقاعد بتفرج على التلفزيون، جرس الباب رن. قمت فتحت الباب، لقيت جواب، جواب مرمي على الأرض. مسكت الجواب وقعدت أدور على أي حد يكون جاب الجواب ده، لكن ملقتش حد. طلعت فوق في الدور اللي فوقيه مفيش، نزلت تحت مفيش، بصيت في الأسانسير مفيش. في ايه بالظبط؟ دخلت جوه وفتحت الجواب، لقيت مكتوب بالنص كده: نادر، انا ولاء، احب اقولك كفايه لحد كده، ما تكملش الفيلم، هيكون في خطر جدا على حياتك، انا حبيت اقولك وما تدورش عليا، انا خايف عليك، مع السلامه.